ولما انتهى بيانه إلى هذا قال ذاكرا أصلا جامعا يتناولهم: ففيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين، أي اللعن بالصفة دون اللعن بالعين، اللعن بالصفة دون اللعن بالعين، فإن اللعن يتعلق بأحد اثنين، فإن اللعن يتعلق بأحد اثنين: الأول المعين، الأول المعين وهو المراد بذاته، وهو المراد بذاته، والآخر الموصوف المبهم، الموصوف المبهم وهو المراد بفعله، وهو المراد بفعله. وفي بيان حكم هذا وذاك باللعن قال الشارح: وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان، أحدهما أنه جائز اختاره ابن الجوزي وغيره، والثاني لا يجوز اختاره أبو بكر عبد العزيز وهو غلام الخلال من فقهاء الحنابلة وشيخ الإسلام يعني ابن تيمية الحفيد. ثم ذكر عن النووي رحمه الله اتفاق العلماء على تحريم اللعن، ومحل صحة هذا الاتفاق المسلم الصالح، فإن المسلم الصالح يحرم لعنه اتفاقا، ذكره النووي نفسه وابن مفلح من فقهاء الحنابلة، وأما غيره فجرى فيه الخلف كما ستعلمه بعد. ثم ذكر الشارح أن اللعن بالوصف ليس بحرام كلعن الواصلة والمستوصلة إلى آخر ما ذكر، فلعن أصحاب الذنوب بذنوبهم جائز، فلعن أصحاب الذنوب بذنوبهم جائز، كأن يلعن الظالمين أو الفاسقين أو الكافرين أو غير ذلك كالوارد في هذا الحديث. ومع القول بجوازه، ومع القول بجوازه فإن الأكمل هو تنزيه اللسان عن اللعن، فإن الأكمل هو تنزيه اللسان عن اللعن، لما في صحيح مسلم، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وعند الترمذي وغيره بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان. الحديث وتحقيق القول في مسألة لعن المعين أن المعين الملعون له ثلاثة أقسام، أحدها لعن المسلم السالم من الفسق، لعن المسلم السالم من الفسق، وهذا حرام اتفاقا. وثانيها لعن المسلم المتلطخ بما يفسقه، لعن المسلم المتلطخ بما يفسقه من الكبائر، وهذا حرام في أصح قولي أهل العلم، وهذا حرام في أصح قولي أهل العلم، لما ثبت في صحيح مسلم لما جلد عبد الله رضي الله عنه وكان يشرب الخمر، فقال رجل: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فنهى عن لعنه استصحابا لأصل إيمانه، فنهى عن لعنه استصحابا لأصل إيمانه. وثالثها لعن الكافر المعين، لعن الكافر المعين، وهذا له حالان، وهذا له حالان. الحال الأولى أن يكون حيا، أن يكون حيا فيحرم لعنه في أصح القولين، فيحرم لعنه في أصح القولين، وفيه حديث ابن عمر الآتي بعد أبواب وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاته فيقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، ويسمي رجالا من رؤوس الكفر، فأنزل عليه قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، الآية. والحال الثانية قلنا في الأول أن يكون ميتا، أن يكون ميتا فيجوز لعنه دعاء لا خبرا، فيجوز لعنه دعاء لا خبرا، فيصدر اللعن له على نية الدعاء عليه، على نية الدعاء عليه، ولا يصدر اللعن له على إرادة القطع بمنتهى حاله. قال شيخ الإسلام: فالخبر عن اللعن كالشهادة بالنار، فالخبر عن اللعن كالشهادة عن النار، كالشهادة على النار. فإذا لم يقطع بنص شرعي أنه من أهلها فإنه يلعن دعاء لا خبرا. أما من قام الدليل الشرعي على أنه من أهل النار بعينه فإنه يلعن دعاء وخبرا، وهؤلاء قليل، كأبي لهب، فإذا قيل إن أبا لهب لعنه الله كان هذا القول من القائل صحيحا جائزا، سواء جرى مجرى الخبر أم جرى مجرى الطلب والدعاء. وأما من تحقق موته على الكفر لكن لم يشهد له بنار بعينه فهذا يلعن دعاء لا خبرا، وهذا مجموع المنقول عن أبي العباس بن تيمية مما هو في فتاويه ومما ليس فيها، لكنه في نقل تلميذه ابن مفلح في الآداب الشرعية. فالكافر يلعن بشرط تحقق موته على الكفر، بشرط تحقق موته على الكفر. والأصل أن من حي كافرا مات كافرا، والأصل أن من حي كافرا مات كافرا. فمن الورع البارد أن يقال في كل كافر لعله أسلم قبل أن يموت، فإن هذه إنما تسوغ عندما توجد في حقه شبهة، كأن يكون عرف بالتردد على المساجد والاجتماع بعلماء المسلمين وسؤالهم عن الدين، فمثل هذا إذا مات كافرا ربما توقف العبد فيه فقيد لعنه بقوله لعنه الله إن مات كافرا. وأما من لا تعلم منه هذه الحال ممن هو من أهل الكفر يقينا فإنه لا يتوقف حينئذ عن القول بأنه مات كافرا، بل هو مات كافرا على تلك الحال. ومن أهل الورع من يرى أنه يقول إذا ذكر الكافر وأراد لعنه لعنة الله عليه إن كان مات كافرا، لعنة الله عليه إن كان مات كافرا، وهذا سائغ، لكنه لا يمنع أن من تحقق كفره وتيقن ومات عليه أنه يلعن حينئذ. والله أعلم.